بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. محمد عبد المنصور عفيفي ليحاضرنا تحت عنوان تقصير أعمال ثورة 25 يناير من الناحية الشرعية، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الحقيقة هذا أصعب مجلس أجلسه في حياتي بين كوكبة من الأساتذة العلماء العاملين، العلماء العاملين الذين وقفوا المواقف العملية في نصرة دين الله عز وجل. ولكن الله المستعان، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يغفر لي أني تحدثت بين يدي هؤلاء العلماء الأكارم الأفاضل. فيما يتعلق بهذه الثورة المباركة التي أنعم الله عز وجل بها على مصر، فإن طائفة من المرجفين ظلوا يرددون نفس نظماتهم إلى الآن: لا خوف على ولي الأمر ولا يجوز. وما انتبهوا إلى أن ولي أمرهم السابق قد عزل ونفي بفضل الله عز وجل، وحتى محله ولي امر جديد، فلا يجوز لهم ابدا ان يناولوا ولي الامر الجديد بكلام يتعلق بنصره المخلوع. هذه مساله شديده جدا، مساله الخروج على ولي الامر. ولي امر المسلمين له وظيفه في شريعه ربنا عز وجل. ولي الامر أول وظائفه وأهمها حماية الدين، فإن قصر في حماية الدين أو ترك حماية الدين أو جرأ المرتدين والمنافقين على مهاجمة الدين، وصرت تقرأ في كل لحظة كلاما منه كلاما سب في الله عز وجل أو سب في رسوله صلى الله عليه وسلم أو سبب في الشريعة، بل إن وزير الثقافة السابق صرح بأن مصر بها 100,000 مسجد، فكيف يواجه هذه المساجد والميزانية التي تحت يده لا تتسع لبناء المزيد من قصور الثقافة حتى يتمكن من مواجهة المساجد؟ انظر، هذا في بلد يعتبرون ان رئيسه هو دين امرهم وان الدين امرهم الا يخرج عليه، ويعتبرون في ذلك باحاديث. منها مثلا حديث ام سلمه رضي الله عنها الذي اخرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه مستعمل عليكم امراء فتعرفون تنكرون، فمن كره فقد ملك، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقال رسول الله: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما لا ما صلم. هذا الحديث. طيب وجدنا حديثا اخر يروي الامام مسلم ايضا عن عمرو بن مالك الاشجعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم اي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقيل يا رسول الله افلا نناميهم بالسيوف؟ فقال لا، ما اقاموا فيهم الصلاه. لا ما اقاموا فيهم الصلاه. حديث اخر حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعصرنا ويسرنا والا ننازع الامر اهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهو حديث متفق عليه. وآخر حديث حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث له رواية في الصحيحين، ولكن ذكر مسلم بعد هذه الرواية المشهورة المعروفة رواية أخرى بإسناد منقطع، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قيل في الكلام الذي إليه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن أنا افترضت أن هذه الرواية صحيحة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سأبين كلام أهل العلم في هذه الرواية بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن ألاحظ أن كل هذا بعيد عن قواعد الدين. كل هذه الأمور وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وسائلكم سترون بعد أثر أمورا تنكرونها تصبروا حتى تلقوني تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كل هذا بعيد عن جناب الشريعة. أما إن كان الأمر متعلقا بقواعد الدين فالاتفاق على أنه لا يقر حاكم أبدا على حكمه مع تركه لإقامة قواعد الدين. هذا اتفاق بين أهل العلم، وسأثبت لكم هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ بكتاب المفهم لمن أشكل من فهم مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله، شيخ أبي عبد الله القرطبي المفسر صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن. يقول، وهذا في الباب الثامن الجزء الرابع صف 29: إننا تجب باب إنما تجب طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية. قوله على الفرض المسلم السمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. ثم إن كانت تلك المعصية فلماذا سيأمر ثلاثة أقسام؟ ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين كلهم، وجب خلعه على المسلمين كلهم. وكذلك القسم الثاني، لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود، إقامة الحدود ومنع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا كيف يبكوا ولم يمنع منها، لا يختلف في وجوب خلعه، لا يختلف في وجوب خلعه. فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع، وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع. هذه ثلاثة أقسام ذكرها القرطبي الكبير في المفهم لما أشكل من فهم مسلم. فهي ثلاثة أقسام يا إخواني: إن ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين هذه وظيفته حماية الدين. تأمل كلام القرطبي المفسر في كتابه العظيم الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المسألة الثالثة عشرة، يقول: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انقضاء العقد فقال الجمهور إنه تنتسب إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. يعني إذا حين نقرأ كلام النووي أنه انعقد الإجماع على ألا يخرج على الحاكم الفاسق الظالم، هذا الإجماع فيه نظر، لكننا لسنا نعني بذلك الخروج على الفاسق فسقه على نفسه وظلمه على نفسه، أما أن يتلاعب بقواعد الدين وأن يحايل المسلمين وأن يستخدم الإسلام كفزاعة للمشركين إما أنا وإما الإسلام، وأن يهدئ اليهود بعيدهم عيد إنشاء دولة إسرائيل، وأن يبيع إليهم وهم محاربون أن يبيع إليهم الغاز بأقل من ربع الثمن وشعبه يعاني من أزمة ويثني على قادتهم هذا قائل أمير وهذا داعية للسلام وهذا مش عارف إيه، ويأبى أن يستغفر إخواننا في حماس ويعلن أنه يرفض إقامة دولة طالبان أو دولة إسلامية إمارة إسلامية في شمال شرق البلاد، فهذا الإنسان ليس حريصا على شريعة الرب تبارك وتعالى، لأن الرب شرطان أنه لم يرفض أن يعقد لفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذا هذا المثل يعني يقول أنتم أجمعتم على أنه لا يجوز أن نودي الفاسق، لماذا؟ لأنه ليس أمينا على الشريعة. طيب فإن طرأ عليه الفسق بعد الولاية الخطر على الشريعة ظاهر ومافي، فلذلك قد قام الجمهور قال الجمهور أن الفاسق يخرج عليه إذا ولد من خالف، تعالوا شوفوا المخالف. وقال آخرون لا ينقلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، يعني إذا هذه الأمور مجمع عليها، يعني إن قلنا مثلا إن مظاهر الفسق عشرة الجمهور يقول إن أتى بأي واحد من العشرة يقلع، آخرون قالوا لا هي ثلاثة أمور فقط، يبقى إذا هذه الأمور الثلاثة مجمع عليها ومتفق عليها، وأذكركم بما قرأت لك فلا خلاف في وجود خلع كلام صاحب المفهوم، فلا خلاف في وجود خلع. فإذا يا إخواننا مسألة الخروج، ويقول ما أقام فيكم الصلاة لا ما صلى إلا أن تروا كفر البواحي إلا أن تروا كفر البواحي، قال النبي رحمه الله إلا أن تروا معصية البواحي، إلا أن تروا إزاي يقول إلا أن يقول كفر البواحي وأنت تقول معصية البواحي، المراد بالكفر هنا المعاصي، ذلك لأنه قد ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبادة رضي الله عنه نفس الحديث، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسر ومنشطك ومكرهك وأفرط عليك ولا تنازع الامر اهلك ما لم يامروك باسم البواحي، ولا تنازع الامر اهلك ما لم يامروك باسم البواحي، يبقى في لفظه وردت الكفر ولفظه وردت الاثم ولفظه وردت بعصر كتاب السنه، وكذلك عزاها الحافظ في الفتح لابن حبان ما لم يامروك بمعصيه، فأين الألفاظ الحديث مخرجه متحد والأساليب صحيحة، الألفاظ يفصل بعضها بعضا واللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد كما هو متقرر في أصول الفقه، اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد تكون من قبيل العموم وتحفل على جميع معانيها، ما دامت المعاني لا تتضاد كانت المعاني متضادة يبقى هذه اللفظة من قبيل المشمل، لا يرجح أحد هذه المعاني إلا بدليل من النص أو الإجماع، لكن إن كانت اللفظة مشتركة بين معاني لا تتضاد فإنها تستعمل في جميع هذه المعاني، ينبغي أن تستخدم اللفظ العام وهو المعصية لأن الكفر معصية، فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله معصية بواحة، قال النووي إلا أن تروا كفرا بواحة، والمراد بالكفر هنا المعاصي، والمراد بالكفر المعاصي. طيب، وأما حديث أبو سلمة رضي الله عنه الذي ذكرته إنه مستعمل عليكم الأمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقال رسول الله فلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صدوا. يقول النووي رحمه الله تعليقا على الحديث، الحديث ربما في صحيح مسلم 1854 الجزء السادس صفحة 185 في طبعاته، هو رقم 1854. قال النووي قوله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صدوا عليه الصلاة والسلام، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. فتبقى حضرتك بهذا الحديث، إلا أن حديث مسلم قد تبين لك الكلام النووي عليه، وحديث عوف بن مالك إلا أن ترى، حديث عبادة بن الصامت إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ورد بالأرض إلا أن تروا اسما بواحا إلا أن تروا معصية بواحا. ولذلك رجح النووي هذه اللفظة من باب استعمال المشترك في أعم معانيه التي تشمل جميع المعاني الأخرى. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، قال الإمام مسلم تحت باب بوابة الإمام مسلم بهذا العنوان، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. هذا صحيح مسلم كتاب الإمارة الجزء السادس الباب السادس صفحة 476 ورقم الحديث 1847. قال الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أورد الحديث المتفق عليه، لما قال له حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير والإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، فيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هديه تعرف منكم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير فيه دخل لها من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فقلت فما تقول يا رسول الله، فما تقولني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولم أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. خد بالك، هذا الحديث، هذا السياق هو السياق الموصول المتفق عليه، وليس فيه وإن طلب ظهره وأخذ ماله. تعالوا نشوف إيه؟ الإمام مسلم بعد أن أورد هذا الحديث أورد شاهدا له متابعا. قال وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حرب تحويل يعني، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال حدثنا معاويه يعني ابن سلام. انا لان الكلام على الاسناد فبسط الاسناد. حدثنا معاويه يعني ابن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن ابي سلام قال قال حذيفه بن اليمان عن ابي سلام قال قال حذيفه بن اليمان. وابو سلام لم يسمع من حذيفه، ولذلك ذكر الدارقطني ان الاسناد منقطع وايده النووي في ذلك كما سترى. وساد الحديث إلى أن قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع بالأمير، وإن ضرب ظهرك أخر مالك فاسمع وأطيع. قال النووي عن أبي سلام قال: قال عمير بن اليمان يشهد، قال قال قطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، وهو كما قال الدارقطني، هو كما قال الدارقطني. قال النووي في كلامه: لكن المبنى صحيح متصل بالطريق الأول، هذا الطريق الأول فيه وإن ضرب ظهرك أخذ مالك أن تلزم جماعة المسلمين إمامهم. قلت: فإن لم تكن له جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذه الرواية التي يحتجون بها رواية المرسلة بإسناد منقطع عن الشيطان هنا، يعني أرجو أن أي أحد من إخواننا تفضل من العلماء من طلبة العلم يريد أن يستدرك عليه فليستدرك عليه ما يمشي. هذه مسألة يعني أنا أريد أن تحسب أن الكثير من المفسرين والمنشفين، يعني واحد بيقول أحد الدعاة بيقول: هم الذين أغلقوا القنوات، ولو كانت القنوات الدينية مفتوحة لتغير وجه الأمر، لأن العلماء هم قادة الظلم. أنا أعتبر أن من رحمة الله عز وجل أن القنوات الدينية أغلقت من بابين، الباب الأول أن هذا أظهر حقيقة هؤلاء الحكام أمام الناس. ما معنى أن يتركوا القنوات الناجلة وتكثر أعدادها ويغلقوا القنوات الدينية؟ ثانيا، لأنه حين قامت الثورة المباركة لو كانت القنوات مفتوحة لأرجف هؤلاء المرجفون. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أطلع خلالكم يطمنكم الفتنة وفيكم سمعون لكم. تصور أحد هؤلاء الدعاء، يعني فعلا الفتن والمحن تكشف الناس، أحد هؤلاء الدعاء يقول لي ابن وجيه، تصور نفسك أنا هقول لك حاجة تستعجب منها جدا، قالوا إيه؟ قالوا النهارده الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام من السنة إن إحنا دخل صوت الكهف، الناس اللي في باب التحليل دول كم واحد فيهم قرأ صورة الكهف؟ شوف شوف التغيير الواحد. هؤلاء الأعشار المتعلمين، أقيلك على الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن رجلا قال: مرغبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: مرغبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعفر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت. كان هذا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فزجره عمر رضي الله تعالى عنه وقال: ترفعون أصواتكم جنب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن صلينا الجمعة دفعنا عليه في ساعة. فنزل قول الله تعالى: أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله. شوف في أحداث الجسام كشف هؤلاء، يعني سمعنا هذا الرجل اعتذر قال: انا اسف وانا اخطات. ايوه، لكن كيف كان تجاوزك للدين؟ انا هذا ما يمكن في الامر، دعك دعك دين الله، وان جعلت سقف محمد عبد المبسوط حتى تحسنوا الحاكمين ومين ومحمد عبد السلام ستضيع الامان، ستضيع الامان. لابد ان تربط بالعلماء الربانيين وان ترتبط بكتب السلف، لابد ان يحيلك ان يحيلك اي انسان على كتب السلف، لكن مساله بفوضى، هذه صارت فوضى. وانا بعد من من من من هذا المقام باذن الله تبارك وتعالى انني لن اذهب الى الفضائيات مره اخرى. فوضى وكلام يقال ويطلق على عوائله سيؤدي الى ارباك هذا المجتمع وارباك الدوله باسلحه، هذا شيء غير مصدر. فننتقل الان إلى كلام الإمام النووي رحمه الله لنرى هل هناك ما يستدرك قال النبي في باب وجوب بعض الأمراء في السفر، لكن ليس هذا الباب. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. باب أيضا فيه أحاديث لم تخرج عن هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم. إنكم سترون بعد كثرة اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فأظن الحق الذي عليكم أن تسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا أن تروا الكفر براها. ما صلوا، ما أقاموا في الصلاة. شديد الحديث يا جماعة، هل هذه الأحاديث تعلق شيء منها بإقامة الدين وإقامة الحفاظ على قواعد الشريعة؟ أبدا. إلا الدين هذا لا يكون إماما للمسلمين إلا بإقامة الدين والحفاظ عليه، إلا بإقامة الدين والحفاظ عليه. سمعت كلام النبي رحمه الله وهو يعلق على حديث أم سلمة ما صلى، قال إلا أن يغيروا شيئا من قواعد الشريعة. مش كلام النووي؟ هيا هنا لننظر إلى الكلام الذي يروج به هؤلاء. قال النووي: ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقتهم ظالمين. هنا نقول بين أمرين: قولوا فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم ليس داخلا في الإجماع الذي حكاه. الإجماع الذي حكاه النووي إنما هو الإيه؟ الإجماع في تحريم الخروج عليهم بالسيف وإن كانوا فسقة ظلما أو فسقة ظالمين. واضح؟ يبقى بكرب اللسان، هذا بكرب اللسان والقول بالحق حيثما كنا ليس داخلا في هذا. وأما الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله فقد سمعت خلافه. تذكر أن القرطبي قال في التفسير: فإن فسق بعد أن ولي فالجمهور على أنه يخلع على وجوب عزله، فالجمهور على وجوب عزله كان فاسقا، لأن فسقه هذا يبدد الشريعة بالخطر. لكن نحن على يعني لا نقول هذا، لكن الإجماع الذي حكاه النووي ليس إجماع، بل حكى القرطبي المفضل خلاف ذلك، وحكى القرطبي تلميذ المفسر حكى عن الجمهور خلاف ذلك. انما هؤلاء الذين خرجوا هل حملوا سلاحا؟ هل حملوا في ايديهم سلاحا؟ ام كانوا يرفعون شعار سلميا؟ هل هم الذين اعتدوا ام اعتدي عليهم؟ اعتدي عليهم. وقد روى الامام احمد واصحاب السنن الا ابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. هذه اربعه. وكذلك روى الامام احمد عن ابن عباس والترمذي عن سعيد بن مقرن رضي الله عنهما، ويمكنك ان تراجع هذا في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وهذان الحديثان صحيحان. مسألة دفع الصائم، ألا يذكر في الحديث الصحيح أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت إلى الجنة. قال خلق بشر، قال خلق فهو هو في النار او في الى النار. سياتي هذا الحديث ان شاء الله تبارك وتعالى. كذلك حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك انت عرفت انه منقطع الاسناد. طيب وهو معرض بالحديث الصحيح، حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قد بعث اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاه، وانه قال عليه الصلاه والسلام: فمن سئلها بحقها فليعطها، ومن سئلها بغير حقها فلا يعطيها. من الذي سيسال الناس الزكاه؟ المصدق. فالرؤوس الامام الذي عينه الامام. ان سالك الزكاه بحقها فاعطه، وان سالك الزكاه بغير حق فلا تعطه. قال الامام النووي رحمه الله: وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته، واجمع اهل السنه على انه لا ينعزل السلطان بالفسق. وكان المره الثانيه قد تبين لك القول القرطبي المفسر ان مذهب الجمهور على خلاف ذلك. طيب، واما الوجه المذكور، النووي يقول: واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا انه ينعزل، فحكي عن بعض المعتزله ايضا فغلط من ظاهره. خلي بال سيادتك، يبين الامام النووي الذي حكى اجماع حكى بعد تصريح الخلاف، وان هذا وجه في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه، لا وجه في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه. يبقى الاجماع كده ينفع اخواننا ده اجماع. طيب، واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا انه ينعزل، وحكي عن المعتزله ايضا فغلط من قائله مخالف للاجماع. قال العلماء: وسبع عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر مما في مقامه. دي العلم. لكن هل هذا إجماع أخواننا؟ النووي حكى أن خالفوا في ذلك بعض الشافعية، وهو رجل في مذهب الشافعي. ثم سأذكر كلام القاضي عياض. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمام ثلاثة عقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. وكذلك عند جمهورهم البدعة. مش الكلام ده اللي حكرت الخطوبي صحيح المفهم؟ قال: وقال بعض المصريين: تنعقد له وتستدام لأنه متأول. طيب، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع او بدعه خرج عن حكم الولايه وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام عادل ان امكنه ذلك. فان لم يقع ذلك الا لطائفته وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدره عليه. فإن تحققوا العجز لم يجد القيام. أنا بس عايز أوصل معاه لحتة معينة. وأن يهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب. طيب، وقال جماهير أهل السنة، يعني إذا المسألة قلنا ليست محل إجماع. وأما كلمة جماهير أهل السنة، هذه الكلمة حكى القرطبي المفسر خلافها وسيأتي كلام ابن حزم. لا ينعزل. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي اللي هو عياض: وقد ادعى ابو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع. هيرد علينا الناس الذين قالوا لابد من الخروج، سيردون على ابي بكر بن مجاهد بان السلف الاول خرجوا على الحجاج وغيره، خرجوا عليه. هيقول لهم ايه؟ يقول لهم: لا، من خرجوا على الحجاج ليس لفسق الخاص به، وإنما لما غير من الشرع وظهر من الكفر وإنما لما غير من الشرع وظهر من الكفر. وإذا إخواننا هم متفقون جميعا على أن من غير من الشرع وجب فتحه في هذه الحالة. وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله ألا ننازع الأرض أهله في أئمة العدل الذي هؤلاء الذين قالوا بالخروج عليه انتسب قالوا أن الحديث التي وردت إنما هي وردت لنا في أئمة العدل. هيرد عليهم بقى وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. وإذا مسألة تغيير الشرع يا إخواننا هل هذه المسألة محل خلاف بينهم؟ حتى عند النووي الذي حكى هذا الكلام وأقره وسكت عليه لم يقل شيئا بل صرح في حديث أم سلمة ما لم يغير قواعد الشرع ما لم يغير قواعد الشرع بعيد عن شأن الكفر مش الكفر بين ذلك تلعب الراضي على الإيمان الذي يغير قواعد الشريعة. هل هذا يضرب عليه أم لا؟ الجهل يقولون لا لكن أهل العلم يقولون نعم يخرج عليه. قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه وقيل إن هذا الخلاف كان أولا هذا الخلاف كان أولا ثم انعقد الإجماع. المتقارب في أصول الفقه كما تعلم أن وقيل ورؤيا هذه صفة التمريض. لماذا قال القاضي رحمه الله وقيل؟ لأن المحققين من الأصوليين وإن شئت فراجع المستصفى لأبي حامد أو الإحكام في مسند الأحكام للكلمني أو راجع كلام الشوكاني في إنشاد الفحول ستجد أن القول بجواز إعطال الإجماع بعد وقوع الخلاف قول مرجول لا يصح. والذي عليه المحققون والجمهور أنه ما دام قد وقع خلاف في السطر الأول فلا يمكن أن يدعى أو يتصور إجماعه بعد ذلك أبدا لأن هذا يخالف أدلة الإجماع حقيقة محمد بن حزم رحمه الله له كلام نفيس مش عارف أنا على كل حال يا إخواننا أريدكم هنا في هذا كتاب تنفصل في الملل والأوائل والنحل يعني محمد بن حزم رحمه الله يفتح الجزء الرابع على باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستجد أنه قال أجمعوا على وجوب إنكار المنكر بالقلب وكذلك باللسان للقاضي عليه. وأما باليد فقال أحمد لا من أحمد رحمه الله وسلك وكذلك هذا قول سفيان الثوري وسلكوهم في هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. واحتج أيضا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. أما فعل عثمان أنه جلس ولم يقاتلهم حتى دخل عليه فقتلوه. فيسأل الذين احتجوا بهذا الحديث هل تقولون هذا في أي إمام أنه إذا دخل عليه قوم ليقتلوه أن يقعد عن دفعهم وأن يقعد الناس عن نصرة الإمام وحمايته بالإجماع له؟ وإذا هذا الحديث لا حجة له فيه وإنما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه رضاه ما فعل لأنه لم يظن أنه يقتل. قال وذهب الجمهور إلى أن الإمام إن كان ظالما فاسقا فإنه يخرج عليه. وأما الاحتجاج بحديث وإن ضرب ظهرك لغصب مالك طب وإن جاء ليأخذ امرأتك ليعبث بها الإمام جاء ليأخذ امرأة مسلم يريد أن يعبث بها هل يقاولون أم يسلمه هذه المرأة يسلمه امرأته؟ من قولهم أنه لا يذكر الله، فإن كان لا يستطيع أن يمتنع بمفرده واحتاج إلى من ينصره، فالله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امشوا الأخوات ظالما له مظلوما، من رأى منه منكرا فليغيره بيده. إن رجلا أنكر المنكر على الإمام في وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما كان يأكل عيد أغمز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة، رأس المنبر خالد الصحيح خالد صحيح مسلم في المسلم، فلما أراد مروان أن يصعد المنبر جذبه رجل من ثوبه، يعني شوف بغير على الإمام كمان الناس كلها، جذبه رجل من ثوبه فأضحى بيد الرجل وصعد المنبر، فقال له: كانت الخطبة قبل الصلاة، وفي رواية أحمد: أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية مسلم قال مروان: قد ترك ما هنالك، وفي رواية أحمد: كان يرسل إليه وأنتم تنصرفون عنها فسألزمكم، يعني معنى فسألزمكم بسماعها. فأخذ الرجل عليه وغادر المصلى، أمامه في المصلى المسلمين بسطعه وغادر المصلى. من الذي يرى هذه الواقعة؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: فأما هذا فقد قرأ ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك روى الإمام مسلم، وأختم كلام هذا الحديث مع مطالبتكم بالرجوع إلى كلام ابن حزم رحمه الله، لأنه كلام في غاية الأهمية في الجزء الرابع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواليون وأصحاب يأخذون بسنته ويرتضون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنا أحذر كل من يجادل عن الطواغيت مع قوله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا كثيرا، ثم قال بعد ذلك: فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. في مسند الإمام أحمد رجع هذا الحديث رقم 1341 في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: يا كعب، أعادك طه من إمارة السفهاء؟ فقال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يقولون من بعدي لا يرغبون بسنتي ولا يهتدون بهداي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولم يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. وأنت تعلم أن الذين يحال بينهم وبين الحوض نسأل الله السلامة والعافية الذين ارتدوا على أعقابهم منذ فرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثاني سؤال من المنصة أرجو توجيه. قال الإمام أحمد سكتنا عندما سئل أنخف عليهم قال: لا الفتنة. والله أحد الدعاء قال له الشيخ محمد بيقول بالخروج، قال له: أنا سعد بن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص قاعد عن القتال في الفتنة. هذه الفتنة التي كانت بين معاوية وبن سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة جميعا هذه الفتنة التبس فيها الأمر، هذه الفتنة التبس فيها الأمر نتيجة من الجهل. نحن أخواننا في التيار الإسلامي لابد أن نعترف بهذا، دعوانا عريضة جدا، الدعاوى كثيرة جدا. نحن السلفيون لكن في الحقيقة الجهل متفشي فينا، وهي مجرد أماني. وكما قال أهل العلم، حين تلد الفتنة أو يأتي ملك الموت لا تنفع الأماني، فهي مفخرت وانكشف الإنسان على هذا. هل هذه الفتنة فتنة خلع الطاغوت؟ أنا أحيلك أن أعرف أن هناك فتوى صدرت من بلاد الحجاز بعدم أو يستقبلون فيها الخروج على القذافي وما إلى ذلك. نفس اللجنة دائما أفتت بكفر القذافي لكتابه الأخضر، ولأنه قال الله تعالى قل هو الله أحد، لمن لم يكن له أول إيه؟ الله أحد. ووضع الكتاب الأخضر في مقابلة كتاب الرب عز وجل وبتسمى حكمه بكفر. فلما نيجي النهارده نستنكر هذا الأمر. وأحيلك أيضا على الجزء الأول من لما نيجي نراجع الجزء الأول من فترة اللجنة الدائمة باب الطواغيت. نبدا تعريف الطاغوت. هاي البلد التي يحكم فيها بغير شريعه الله تعد بلدا اسلاميا؟ ابدا. يعني نريد ان نقول ان هذه الفتنه فتنه ماحقه معروف فيها المبطل من المصطلح، الذين باعونا لليهود وللغرب، والذين بدلوا شريعه الله عز وجل وحاربوا التيار الاسلامي ومكنوا للفسقه الفجره. هؤلاء حكمهم وتعرفت حكمهم من كلام اهل العلم. الدكتور ناصر الفريد ربنا يكرمه ويعزه بيقول انا ابحت لنا القذافي لما فعل. ما حضرتك تباحى لما فعل؟ فبس اريد ان اقول يا اخواننا، هناك من اهل هناك العالم الرباني. العالم الرباني هو العامل المعلم. هذا قول ابن عباس والاصمعي وحكى غير واحد اجمع على ذلك. لا يكون ربانيا العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. هؤلاء هم الذين تستطيع ان تعرفهم في المحن، في المحن والشلالات. دكتور ناصر انت تعلم حفظه الله وبارك فيه كان مفتي بالجمهوريه، فتعلم لماذا غادر جار الافتاء. والله لا بد الا غيره ظلموا ارض الله عز وجل له، لانه لم يلوثه الكرسي ولا المنصب. وقال بكلمه الحق الدكتور محمود مزروعه استاذ العقيده في كليه اصول الدين وقف موقفا تصايح عليه المسلمون ولم يلتفت، وشهد شهاده حق في قضيه فرج علي فوزي. الدكتور عبد الستار فتحي سعيد ابتلي في سجود الطواغيت لمده 15 عام. 15 سنه يا اخواننا، 15 سنه قليل، 10 سنوات في خمسه. خمسه بعدين يا دكتور. وتعالى في وسائل الإعلام وكل البنية الإعلامية أليس هذا كفر واحد لما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا؟ هل قال إلا أن تروا كفرا بواحا من الإيمان؟ أم قال إلا أن تروا كفرا بواحا يعني انتشار الكفر الصريح؟ فمعنى هذا أن الإيمان لا يفوق دمرك ولا يحافظ على الشريعة التي نصب لأهداف أولها حماية الجنان هذه الشريعة. فلنسب كلام الإمام أحمد هؤلاء المخافين ولسه بيان طالع يقول طيب للأسف طالع من فرع من أفرع أنصار السنة يقول لا بعد أخوان نحن نقول ثاني دلوقتي الإمام أنتم تجادلون عن إمام قد انعزل وجاء الإمام الآخر ليس لك أن تجادل هذا الإمام الجديد. هذا الإمام الجديد قال هي فرع مباراة والإمام المنعزل قال هي مطالب مشروعة صح ولا مش صح؟ مش قد مطالب مشروع يا جماعه؟ طيب يقوم اللي مطلع البيان لفرع من امثال السنه بيقول وحتى ان قبل الامام في ذلك فانه ياذن في ذلك وهو يكره ياذن في التظاهر وفي وما الى ذلك فانه يكره والحديث اذا دخل في القلب يعني شوف المساله والغلو وصل الى اي درجه فداع الكلاب تعمي والقافلة تسير. يكشفنا أن نقول هذا لك الكلام لابد يعني أنصار السنة لها قيادة ولها رئاسة ولها مركز لابد أن يرد على مثل هذه الأمور. هذا من قبيل الإرجاف مش بحث. هذا إرجاف يا إخوانا. ينبغي على على على كل مسلم أن يعمل بنفسه عن مثل هذه الجهالة. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قد خالفه غيره من أهل العلم. أنا كنت أود أن أقرأ عليكم كلام ابن حزم رحمه الله لأنه أثبت أن القول بالخروج على الإمام الفاسق الظالم بالسيف هو قول الجماهير. هل وجود مخالع الإمام يعني وجود الخطباء الذي قد يؤدي إلى سد الدماء وسلب الأموال وإرسال المال العام ونصب المهم ونصب المال الخاص بما هو حادث وهو ما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله إلا مسؤول عن الخروج فقال الدماء الدماء الصبر على ما نحن فيه أهوال من أن تستباح الأعراض وتسفك الدماء وتذهب الأموال. الإمام أحمد رحمه الله بفتوى قريب شمس هذه فتوى منزلة على واقع لما قال الدماء الدماء الصبر أهوال هل كان هذا في مثل ما نحن فيه؟ ها؟ مش الفتوى دي تستلزم تطبيق معرفه الحكم الشرعي ومعرفه الواقع الذي تطبق عليه هذا الحكم. ثم ان ابن حزم رحمه الله قد نصر قول الجمهور وقال انا قلت لهم ان هذا قد يؤدي الى ان الجهاد في سبيل الله قد يؤدي الى ان يسلك الكفار بمننا وان يقوموا بسلب نسائنا وحب اعراضنا افننع الجهاد في سبيل الله لأجل هذا هو باب المعرفة. ندع الجهاد في سبيل الله من أجل هذه الأمور التي ذكرتموها وهو باب واحد تغيير المنكر وإقامة المعروف. أنا يعني أنت الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ما نحن الحديث وأحد الأمم من بعد في نجاح الطبعات صلى الله عليه وسلم عليه لكن احنا عشنا في التيار السلفي واحد في مرة قال لي كلمة لما فكرت فيها وجدتها كلمة مسلمة. هل يمكن تسألك الله أنت مدرسة رجل واحد؟ يعني إن صرت قولا تريد أن ترفعها على أسئلة الرماح. هذا لأن زعماء السلفية في العصر الحديث أو زعيم السلفية في العصر الحديث أسأل الله أن يرحمه الماليا قدره في الدنيا والآخرة سلب هذا المسلك في المسائل الخلافية. سلب هذا المسلك. عشان ماذا يجب في المسألة من المسائل خالفه فيها جماهير العلماء زي ما في مثلا صلاة التراويح كما عن الركعات كل الجماهير لا يمر من بعض وين بدأ من الحديث؟ لا إسحاق بن راهويه وليس بن سعد بعد الله بن المبارك وسفيان الثوري كل دول وهو الشيخ نصر قول مجاهد رحمه الله. طيب ماشي ترجح لك قول مجاهد في هذه المسألة الخلافية لكن تقول هي بدعة ومن رد عليك تقول هو جمهوري متبع الكلام متبع الكلام من حين هذا بتابع الحوار دي المسألة دي أثرت في التيار السلفي بحيث أن هو مدرسة قبل الأحيان. واحد يقيم حربا على النفاق يأخذ في مسائل الطلاق والزواج الخلافات يترتب عليها أمور أشد بكثير من النفاق. لكن في كلام عن النفاق تحمر الكوف والآمان أكل هيك النفاق في تطبيق السياسة. احنا خدنا مسائل يعني مسائل سحبناها كده في الشريعه وزي ما اتكلمش الناس خالص المغرب بتلبس ملابس سوداء اللي انتقلت منها الى الملابس الكونيه اللي اتفتحت هي نفس شيء غريب جدا ان اضفنا الى الدين ما رزق. هذه فتره ينبغي ان نراجع فينا فيها انفسنا كما نطالب جميع شعب مصر بما فيهم الشرطه ايضا بان نراجعوا انفسهم وأن نعود عودا حميدا بإذن الله سبحانه وتعالى من نقل باب الصفحة. لكن ينبغي أن نغير أنفسنا إن الله لا يغير ما من قوم حتى يغير ما من أنفسنا. هذا نستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.